يا أطهر من سكن هالأرض، يا أطهر من سكن هالأرض والدنيا وما فيها، يا أغلى من جرى بها النبض، يا أغلى من جرى بها النبض وربع عمري على يديها. يا أطهر من سكن هالأرض، يا أطهر من سكن هالأرض والدنيا وما فيها، يا أغلى من جرى بها النبض، يا أغلى من جرى بها النبض وربع عمري على يديها. في يوفي حب يذكرني بسنين الماضية يا أمي، في يوفي حب يذكرني بسنين الماضية يا أمي، أحس بالعبرة تخنقني، أحس بالعبرة تخنقني، مهموم ومحترق دمي، تعالي أحضنك بالروح قبل ما نروح من تروح، تعالي أحضنك بالروح قبل ما نروح من تروح، قبل ما نروح من تروح، قبل ما نروح من تروح. أنا والها وكل جروح وهمي ضاق من همي، يا دنيا حيل أنا مخنوق وفيني حب ولفة وشوق. أنا والها وكل جروح وهمي ضاق من همي، يا دنيا حيل أنا مخنوق وفيني حب ولفة وشوق، ولف الدنيا أي مخلوق يملى مكانك يا أمي، ولف الدنيا أي مخلوق يملى مكانك يا أمي. أنا والها وكل جروح وهمي ضاق من همي، يا دنيا حيل أنا مخنوق وفيني حب ولفة وشوق. أنا والها وكل جروح وهمي ضاق من همي، يا دنيا حيل أنا مخنوق وفيني حب ولفة وشوق، ولف الدنيا أي مخلوق إملى مكانك يا أمي، ولف الدنيا أي مخلوق إملى مكانك يا أمي، إملى مكانك يا أمي، إملى مكانك يا أمي، إملى مكانك يا حبيبتي، يملى مكانك يا أمي، يملى مكانك يا أمي. يا أطهر من سكن هالأرض، يا أطهر من سكن هالأرض والدنيا وما فيها، يا أغلى من جرى بها النب يا أغلى من جرى بها النب وربع عمري على يديها على يديها.